الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، تكملة لما سبق نكمل الحديث في شرح كتاب فقه السنة وفي أحكام الجنائز، ويعتبر ده اللقاء السادس بفضل الله سبحانه وتعالى، واللقاء رقم 172، رقم 172، وهو اللقاء السادس في أحكام الجنائز. هنبدأ بقى في مسألة تانية جديدة، منع المريض من السكن بين الأصحاء، اللي هم بيقولوا عليه الحجر الصحي. الحجر الصحي موجود عندنا هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء موجود عندنا في القرآن والسنة، ولكن للأسف الأمة وهذه الأجيال البئيسة لابد وأن تذوق الوبال والعذاب، وأن ينكل بها من الله سبحانه وتعالى بسبب أنها أعرضت عن منهج الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالناس هيشوفوا السواد والمرار والذل والهوان والأطران بسبب إن هم أعرضوا عن الكتاب والسنة ومشي وراء الشرق والغرب، فذوقوا بقى واشربوا لغاية ما تبقوا تعرفوا الطريق الظلام والسواد اللي انتم مشيتوا فيه، وترجعوا لربنا وللنبي صلى الله عليه وسلم. فأهو الكلام موجود عندنا، هو احنا مبهورين بالغرب وعلينا نقول ونقول كل حاجة موجودة عندنا، بس احنا اللي أعرضنا. الأجيال دي لما أعرضت تخلفت، فسبب التخلف مش القرآن والسنة، لا، ده سبب التخلف والضياع اللي احنا فيه هو ترك الكتاب والسنة. ومن كان مبتلى بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح. والحديث طبعا في البخاري ومسلم، فمعناه يعني قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المرضى، والمصح صاحب الإبل الصحاء. فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، فهو نهي للممرض أن يسقي ويرعى إبله مع إبل المصح. هذا دي في الحيوانات وكذلك في الإنسان. فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة اللي هي التشاؤم، يعني ما فيش عدوى ولا طيرة. ولكن هنا في سؤال يا حضرات مهم جدا باختصار، يعني الرسول بيقول لا عدوى، طب هل ما فيش عدوى؟ طب الحديث بيقول ما فيش عدوى لا عدوى، والحديث الأولاني بيقول لا يورد الممرض على المصح، وده يثبت العدوى. فبعض العلماء أخذوا بظاهر الحديث لا عدوى زي الحافظ ابن حجر وغيره، وقال إن اللي يدل عليه إن ما فيش عدوى إن الرجل لما سأله: يا رسول الله، طب فما بال البعير الأجرب يكون بين الإبل فتجرب؟ فسأله النبي وقال: فمن أعدى الأول؟ طب إيه اللي جاب المرض للأولاني، أو إيه اللي جاب الجرب للأولاني؟ فابن حجر بيقول: لا، ده دليل على إن ما فيش عدوى. طب أمال الأحاديث اللي بتثبت العدوى أو بتقول لنا اللي هي بتاع الحجر الصحي دية وبتقول لنا ما تجيبوش السليم مع المريض؟ قال لك: لا، ده دي من باب سد الذرائع، لان ممكن اللي هو نجيب السليم في ريح المريض فيكون مقدر بقدر الله ان هو يمرض، فيعتقد الناس انه اعدي وانه انتقل اليه المرض، فسد الذرائع. لكن في ناس تانيين انا اميل لقولهم من اهل العلم، قالوا: لا، ده لا عدوى ليس نفيا لأصل العدوى، لأن العدوى موجودة بالأدلة الشرعية اللي هي بتحذرنا من الاختلاط، اختلاط السليم بالمريض، فدي يدل عليه أن في عدوى. والواقع يثبت ذلك، الشرع والواقع. طب وما لا عدوى؟ قال لك: ليس نفيا لأصل العدوى، وإنما هو نفي لنوع من أنواع العدوى، وهي العدوى التي تؤثر بذاتها، حيث كان يعتقد أهل الجاهلية أن العدوى تؤثر بذاتها وليس بتقدير الله. فالرسول لما لا عدوى أي لا عدوى كما تعتقدون، فالرسول بينفي الاعتقاد الباطل وهو أن العدوى تؤثر بذاته، والنبي لا ينفي أصل العدوى لأن العدوى موجودة. أنا أميل إلى هذا لأن ده المطابق للواقع، والله أعلى وأعلم. وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة، أو ده بيثبت العدوى، وده بيؤيد الرأي لنا ملت إليه، والله أعلم وأعلم من أخوال أهل العلم. نص الحديث: كان في وفد بني ثقيف رجل مجذوم، والجذام اللي هو إباء داء يؤدي إلى تساقط اللحم والأعضاء، يعني المرض ده ربنا يعافينا وإياكم والمسلمين، لما بيجي بيؤدي إلى تساقط الجلد وتساقط اللحم وتفتت الجسد. فكان في وفد بني ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي: ارجع فقد بايعناك. الرسول: ارجع فقد بايعناك، وده بيدل على إثبات العدوى. والحديث رواه أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه وغيره. المسألة اللي زي كده بالضبط، النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها، نفس القضية. الطاعون من الأمراض المعدية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرني إن إحنا لما يكون أرض فيها طاعون ما ندخلش فيه، ولما نكون في أرض بها طاعون ما نخرجش منه، كما ده حجر صحي ومانع للعدوى. يبقى ده بيؤيد المذهب اللي بيقول إن فيه عدوى، وإن حديث لا عدوى ليس نفيا لأصل العدوى، وإنما هو نافي لهذا الاعتقاد الشركي الباطل الذي كان عند العرب في الجاهلية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك في التعرض للبلاء، وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محدودة ومنعا لانتشار الوباء، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل. يعني الطاعون ده كان إيه؟ ده بقية عذاب أرسله الله على بني إسرائيل، بس هو للمؤمنين إباه، جعله الله رحمة للمؤمنين. قال النبي: فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، يعني لما نكون موجودين في بلد فيها الطاعون ما نخرجش، ولما نكون برا ما ندخلش، ده عملية حجر بقى صحي عشان المرض ما ينتشرش. فقال: فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، مكان في الشام، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، يعني جابهم الأولانيين المهاجرين، اختلفوا، رأي قال ندخل ورأي قال ما ندخلش. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، هات لي الأنصار. فدعوتهم فلم يختلف منهم علي رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. الأنصار قالوا: لا، ما تدخلش الصحابة على أرض الوباء عشان ما تهلكهمش ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا علي، يعني إحنا ماشيين. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله. سيدنا أبو عبيدة بقى بيقول لسيدنا عمر إيه؟ أفرارا من قدر الله، يعني أنت بتهرب من قدر الله. فقال عمر: لو غيرك قالها أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني ده قدر وده قدر، كل قدر، ولن يكون في ملك الله إلا ما قدر، فكل شيء بقدر. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والآخر جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ويصح أن نقول أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاتي فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف، والحديث في البخاري ومسلم. فدي مسألة الحجر الصحي دي مسألة واضحة جدا بفضل الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة جديدة بقى، استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. مستحب يا حضرات إن الإنسان دايما يضع الموت نصب عينيه، لا بد وأن تضع الموت نصب عينيه، ولذلك ما بيكرهش اسم الموت ولا ذكر الموت إلا المترفين فقط، المترفون المنغمسون في شهوات الدنيا هم الذين يكرهون الموت ويكرهون ذكر الموت، لأنهم لا يحبون الموت بل لا يوقنون بما بعد الموت، وعدم يقينهم فيما بعد الموت هو الذي جعل قلوبهم جامدة متحشرة لا تحب ذكر الموت. فلقد رغب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، وعد ذلك من دلائل الخير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الأنصار يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ واحد بيقول للنبي من هو الكيس العاقل الذكي الفطن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وهذا الحديث حديث حسن. وعنه أي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات. رواهما الطبراني بإسناد حسن. أكثروا من ذكر هازم اللذات، وده حديث حسن وده حديث حسن. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي أكثروا من ذكر هازم اللذات، قال ليه؟ ده هو الموت. ليه قال هازم اللذات؟ قال لأنه فعلا بيهازم اللذات، أو أنت بمذاكك أو غضب عنك الرئيس والوزير والمدير والملك والأمير والغني والقوي والضعيف والفقير كله هيموت في أي لحظة وملوش إذن، والموت مش هيجي يستأذنه، بيموت وهو سليم. فالإنسان لابد يضع الموت نصب عينيه ويستعد بالعمل الصالح ويتجهز للقاء الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. الحديث رواه ابن جرير وله طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولوا له يعني في قول الله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فقال إن ثبت عنه فالحديث ضعيف زي ما نبهني، إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، فبيقولوا له طب في علامة على إن القلب استضاء بنور الله؟ إيه الدليل وإيه العلامة اللي ظهرت على العبد؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور. تظهر تلاقي الإنسان كده إيه؟ عنده إقبال على الآخرة، حب للآخرة، ذكر للآخرة، وبعدين تلاقي زاهد في الدنيا، كاره للدنيا، مش مهتم بالدنيا. وبعدين قال لك والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، يبقى زاهد في الدنيا راغب ومقبل على الآخرة، يكثر من الأعمال الصالحة استعدادا للموت. لما تلاقي الثلاث علامات دول، الإقبال على الآخرة، والإدبار عن الدنيا والزهد فيها، والاستعداد للقاء الله، اعلم أن النور قد دخل قلبك. مسألة تانية، كراهة تمني الموت. يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقره، أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك. يعني حرام أن أنت تقول يا رب خدني عشان عندك بلاء أو مصيبة أو مرض أو غيره. لا يجوز أن أنت تطلب الموت أبدا إلا لما تكون لما يكون طلب الموت من أجل الدين. يعني الفتن كتيرة وانت ما انتش قادر تقاوم، فانت بتقول يا رب خدني وريحني من فتن الدنيا. وفيه لفظ عن النبي علمنا الأدب في الطلب، لكن لمن أجل مصائب الدنيا يا لا يجوز أن تطلب الموت. فلما رواه الجماعة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني الرسول بيقول لك ما تتمناش الموت عشان البلاء اللي نزل عليه. إن كنت مضطر قوي تقول بقى بأدب. إيه هو الأدب مع الله؟ تقول إيه؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى أنت برضك واحترمت ربنا ووقرته ووكلت الأمر إليه وأسندته إليه. وحكمة النهي عن تمني الموت، ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال النبي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم رسول الله لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. والحديث رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. يعني الرسول بيقول له ما تطلبش الموت لأن أنت ما انتش عارف الخير، إيه الخير لك؟ فالحياة ممكن تبقى خير لك عن الموت، لأنك أنت إن كنت أعمالك صالحة ومحسن فأنت كل ما عمرك بيزيد بتزداد أعمال صالحة وحسنات. طب أنا أعمالي وحش، وإن كانت أعمالك سيئة يبقى أنت قدامك فرصة إنك تستعتب، يعني تتوب، تطلب العتبة من الله وتندم على ذنبك وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالحياة قد تكون خيرا للإنسان في حالة الطاعة وفي حالة المعصية. قال لك فإن خاف أن يفتن في دينه، أو ده بقى الشرط بقى لجواز تمني الموت، فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة. فمما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه اللهم إني أسألك فعل الخيرات، دي أدلة الجواز، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ففي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه دعا فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط وإسناده صحيح. يبقى دي الأدلة اللي بتجيز للإنسان إن هو يطلب الموت عند خشية الفتنة. والأدلة كتيرة جدا ولكن احنا اقتصرنا على ما في الكتاب. طيب مسألة جديدة بقى، فضل طول العمر مع حسن العمل. يعني العمر لما يطول مع عمل صالح، العمر لما يطول مع عمل صالح ده خير كبير، والعمر لما يطول مع عمل قبيح ده شر كبير. فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. فخيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان لما عمره يطول، لما عمره يطول ويكون عمله صالح ده خير كبير من الله، لكن لما عمره يطول مع العمل القبيح نعوذ بالله من ذلك. ولذلك العلماء قالوا يستحب ان انت لما تيجي تدعو لإنسان بطول العمر تقول له ايه؟ اطال الله عمرك على الطاعة. تقيد طول العمر بايه؟ بالطاعة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: خياركم اطولكم اعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. والعمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام. يعني من ضمن علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة أن يموت المرء على العمل الصالح. فروى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يبقى لما ربنا يحب واحد بيستعمله. ويستعمله ازاي؟ يعني يوفقه لعمل صالح، لعمل صالح، وبعدين يأمر بقبض روحي فيموت على هذا العمل الصالح. وأخيرا آخر مسألة نختم به، استحباب حسن الظن بالله. استحباب حسن الظن بالله يعني يا حضرات، الإنسان لما يكون في يعني في آخر عمره ويشعر بالموت، يعني مرض ظاهر انه هو مرض موت او كده، الافضل ان هو يغلب في حالة المرض والضعف، يغلب الرجاء على الخوف. يبقى في خوف ورجاء يدعوننا رغبا ورابا، بس يغلب الرجاء على الخوف. وفي حالة الصحة يغلب الخوف على الرجاء. في حالة الصحة يخلف الخوف على الرجاء. ليه؟ لانه محتاج خوف، لان الصحة بتدعو للمعاصي فيبقى محتاج خوف. انما في حالة الضعف والمرض فهو بيغلب الرجاء على الخوف، لأن ما في الصحة فما فيش معاصي، يبقى الرجاء أفضل لأنه مقبل على الله. فينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه. ويحسن ظنه بربه لما راه مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله سبحانه، ذو الرحمن الرحيم والجواد الرحيم والجواد الكريم، يحب العفو والرجاء. وفي الحديث: يبعث كل عابد على ما مات عليه. آخر حديث نذكره: وروى ابن ماجة والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ يعني الرسول داخل على واحد يعني بين عليه الموت، هو في مرض الموت يعني، فالرسول بيقول له: انت عامل ايه؟ كيف حالك؟ كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. شوف جميل قوي، أرجو الله قدم الرجاء، يعني أنا متعشم في ربنا قوي بس خايف من ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، اللي هو إيه؟ الخوف والرجاء. الخوف والرجاء لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني في الحالة ده حالة المرض والضعف والقرب من الله، وانه حاسس بانه هو خلاص هيخرج من الدنيا ويقابل ربنا، الا امنه مما يخاف واعطاه ما يرجو. فيبقى المطلوب يا حمضرات: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. المطلوب ان انت طول عمرك يبقى عندك خوف ورجاء، لابد ان تجمع بين الخوف والرجاء. رجاء لوحده لا يضيع، وخوف لوحده يوصل الى اليأس. لكن يبقى عندك دائما في حياتك كلها الخوف والرجاء، تخاف من الله وترجو رحمة الله، بس في حالة القوة غلب الخوف على الرجاء، وفي حالة المرض غلب الرجاء على الخوف. فرحمة الله واسعة وفضله عظيم وعميم. أيها الأحباب في مشارق الأرض ومغاربها، عليكم بالعلم، احرصوا على دروس العلم، عضوا على دروس العلم بالنواجذ، إياكم والجهل، احذروه، فإن الجهل دمار. ما ضيع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وما ضيع دينها، وما ضيع أرضها، وما ضيع مقدساتها، وما ضيع كل شيء لهذه الأمة، واجعلها شتاتا، ممزقة، مفرقة، نهبة للأعداء في مشارق الأرض ومغربها، إلا الجهل بدين الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نصبر أنفسنا وأن نصبر على طلب العلم وعلى مذاكرته وعلى حفظه وعلى تعليمه وتعلمه وعلى تبليغه للناس وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه. فالحياة كلها كبد، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمشقة وتعب، نحن جئنا إلى هنا للامتحان وللاختبار، إحنا مش جايين نتفسح يا حضرات، إحنا مش جايين نعيش في فسحة، إحنا جايين نتعب ونشقى، وبعد كده ناخد المكافأة في الآخرة عند الله، دار الجنة والنعيم. فحافظوا على دينكم وتعلموه واعملوا به وبلغوه للناس، واصبروا على الأذى في سبيله. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.